سنن لماذا؟ كتاب الطلاق. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: كأنه قال، وستطلع على ذلك في الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار فانظرها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب التصانيف، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلى الترمذي. قال: وعلي بن محمد. قال: وعلي بن محمد مقرون بعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي قد مر علينا كثيرا، حسن الحديث. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقة الثبت الأمين، التنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى من مجلسه. قال حدثنا سفيان. وكيع سفيان الثوري، هو شيخه سفيان الثوري أمين المؤمنين في الحديث، يدلس ويغمى تدليسه في بحر رواياته، وكان فقيها وله مذهب لكن لم يحمله أصحابه. قال عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي. أبو بكر بن أبي الجهم قال أبو حاتم صدوق، قال ابن معين ثقة، وكان وقال الواقدي كان قليل الحديث، وطبعا صدوق عند أبي حاتم ثقة. قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول رضي الله تعالى عنها تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف كما مر عليه. قال حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن مغيرة. المغيرة ومغيرة بن مقسم الإمام الثقة، قال شعبة هو أحفظ من حماد، وهذا علو له. قال ابن معين ثقة مأمون، قال العجلي ثقة فقيه كان يرسل عن إبراهيم. قال عن الشعبي. شعبي عامر بن شراحيل، الثقة السبت الأمين، خيار من خيار التابعين، ومن اللطائف أنه لما أعطى الحديث لبعض الرواة قال: خذها منا مجانا، وكانوا يضربون فيها أعناق الإبل، ولما قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، وهذا لك يا عمر. يا عمر قال: بصبر كصبر الحمار، تصبر على المجالس وإن كنت تموت. والتقاعس لا يصح لطالب العلم أن يتقاعس. تفضل. غفر الله لنا جميعا. قال عن الشعبي رحمه الله تعالى: قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، رضي الله عنها وارضاها: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. يعني انتهت. طيب، هذه الأحاديث أيضا فيها بالكلام على السكنة والنفقة للمرأة المطلقة ثلاثا. الحديث المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب، هي مسألة قول فاطمة قالت إن زوجها طلقها ثلاثا، تمسك به الشافعية على أن التطليق هنا طلاق ثلاثا، وأن التطليق ثلاثا ليس من البدعة، وليس من الطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثة في لفظ واحد، أن يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاثة. فطبعا الحنابلة يرونه بدعة، ويرون أنه من الطلاق البدعي، على الخلاف أن العلماء بعد التأصيل هل الطلاق البدعي يقع أم لا، وقد بينا بالرجحان بالدليل الظاهر الراجح بأن الطلاق البدعي يقع وإن كان صاحبه يأثم بذلك. فهنا يقولون دلالة واضحة جدا أن طلاقها ثلاثا، والسلام أقر بذلك ونقل ذلك للسلام، فكان إقرارا. والحق بأنه قد جاءت روايات بأنه طلاقها ثلاثا، وفي رواية قالت بت طلاقي، وبت طلاق أنه أيضا طلاق ثلاثا، يكون مبتوتة فيكون الطلاق ثلاث. وبعض الروايات قد أفصحت عن ذلك بأنه يعني طلاقها آخر الثلاث، يعني جاءت بعض الروايات في رواية أنها قالت طلاقها آخر الثلاث، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها طلاقها طلقة كانت خاتمة الطلقات الثلاث، وليس كما استدل به القوم على أنه طلق ثلاثا يعني في في في لفظ واحد على أساس أنها ليست ببدعة. والصحيح الراجح أن الطلاق ثلاثة ليس ببدعة، ولو كان بدعة ما أمضاه أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. وإلا فابن عباس يقول كان الطلاق ثلاث في عصر سلم وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أو إمارة عمر أنه كان واحدة. ثم قال عمر رأينا الناس يعني قد تعجلوا في أمر لهم فيه أنات، لو أمضيناه فأمضاه. فقال الناس ولو كان بدعة لقال أنه بدعة. يعني هذا الذي يستدل به على أن الطلاق ثلاثة ليس بدعة، فهو يطلقها ثلاثا ويصح. لو قال لها أنت طالق طالق طالق فقلنا له ما أردت تأسيسا أم تأكيدا؟ قال تأسيسا. قلنا بنت منك بينونة كبرى. لكن حديث فاطمة لا يساعد على ذلك، حديث فاطمة لا يساعد على ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أنها قالت لا سكن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكن لك ولا نفقة، لا سكن لك ولا نفقة. عصب المسألة هنا في مسألة المطلقة ثلاثا، هل لها سكن هل لها نفقة؟ كما بينا في مسألة خروج المرأة المطلقة المبتوتة، خروج المرأة إلى خروج المرأة المبتوتة أو المطلقة من بيتها. خالد يا صومالي أنت متقاعس، بل أنت ميت ومتأخر جدا، جيد أنني رأيتك. لما التقاعس؟ لما التأخر عن مجالس العلم يا خالد؟ غفر الله لك. أكنت مسافرا؟ هذا تقاعس ولا يصح، ولا نرتضي بهذا التقاعس يا خالد، غفر الله لك. صاحبة البحر لا تترك الدروس وأنت تترك الدروس. الغرض المقصود هذه المسألة مسألة المبتوتة المطلقة ثلاثا، هل لها سكنة لها نفقة؟ المسألة على أقوال ثلاثة، قولان متقابلان وقول وسط بالتفريق، قولان متقابلان وقول وسط بالتفريق وبالتفصيل. القولان المتقابلان قول كان الله في عملك خالد، لكن هذا ما عهدناك مقصرا وقد قصرت حقا، فاتق الله ربك ولا تقصر، لا تترك المجالس مهما حدث، اعلم أننا نعصي الله ليل نهار، ومجلس واحد من هذه المجالس كما قال عمر بن الخطاب يكفر 70 مجلسا، والله نحتسب على الله ذلك. المهم أن الأقوال ثلاثة في المبتوتة المطلقة ثلاثة، لها نفقة لها سكنة، أقوال ثلاثة. القول الأول قول الأحناف، هم يستندون إلى سنة متبعة إلى عمر بن الخطاب، قالوا لها السكنة ولها النفقة. استدلوا على ذلك بقول الله الذي فعلها أسكنوهن من حيث سكنتم، واستدلوا بعمومات الأمر بالنفقة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بأن لها السكنة ولها النفقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لا سيما أن عمر رد ظاهر الحديث فاطمة، قال لا نترك كتاب ربنا، وفي رواية شاذة ليست صحيحة لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لامرأة لا نرى حفظت أم نسيت. أنت معنا يا شيخ إبراهيم، معنا وفي قلوبنا وأمام عيننا، حفظك ربي بس، وأنت بين الركن والمقام تدعو لنا. إذن القول الأول قول الأحناف، وهم يستندون إلى قول عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب رد كلام فاطمة عليها عندما قالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لي لا سكنة ولا نفقة، قال لا نترك كتاب ربنا أسكنهن من حيث سكنتم ولا سنة نبينا. وهذه شاذة، هذه الزيادة شاذة، مع أنهم اعتمدوها، لأنه ما في السنة ما يقول وسنة نبينا لامرأة لا ندري ضيعت أم حفظت. هذا القول الأول. وقالوا هي موقوف عليه أيضا في ذلك. الثاني وهو القول المقابل يعني، وهو قول أحمد، قال لها النفقة والسكنة عكسا، آسف، لا ليس لها النفقة ولا السكنة، لا لا لا نفقة لها ولا سكنة. وهؤلاء استدلوا بحديث الباب، حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث قد صح عنها، قد صح عنها، قالت طلقني زوجي ثلاثة طلاقي فلم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. هو كان زوجها أرسل إليها بعض أوساق الشعير، فكأنها تقالت هذا العطاء، فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه بت طلاقا فقال لا سكن لك ولا نفقة، يعني هذه منه إكراما، لا سكن لك ولا نفقة، وأمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك، فقال يغشاها أصحابي، انتقل إلى بيت ابن أم مكتوم. فحديث الباب يتمسكون به، لا نفقة لها ولا سكنة. والمالكية والشافعية توسطوا القول وقالوا لها السكنة لأنها ستعتد لحقه، لها السكنة ولا نفقة لها. فتوسطوا بين القولين، لا السكنة ولا نفقة لها. وهؤلاء استدلوا بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فاستدلوا بقول الله جل في علاه أسكنهن من حيث سكنتم، قال هذا أمر بالسكنة. واستدلوا بعدم النفقة بحديث فاطمة بنت قيس. والعجيب أنهم يستدلون بحديث فاطمة، فما العجب وكيف إزالة العجب؟ استدلوا بالكتاب أسكنهن من حيث سكنتم بأن لها السكنة، واستدلوا أيضا من الكتاب على عدم النفقة، لكن استدلوا بحديث فاطمة على عدم النفقة لأن سنة لم يجعل لها نفقة. هذا عجيب، هذا عجيب في الاستدلال بهذا الحديث، عجيب فما العجب وكيف إزالة العجب؟ هذا سؤال لكم. لا السكنة دون النفقة، أي نعم، فاستدلوا على السكنة أسكنهن وقالوا لا نفقة لها، واستدلوا بحديث فاطمة، عجب فما العجب وكيف إزالة العجب؟ سيرين تقول العجب أن هذه المرأة لا تعتد لأنها بتت، واستدلال الشافعية في المرأة التي تعتد، وهذا منك عجب يا سيرين، جزيت الجنة، لكن ليس هو، ليست هذه الإجابة. تسألينني أنا، هو تكمن المسألة في النظر للحديث، ستجدون عجبا هم يستدلون به. أنا أعجب من عدم الإجابة. ما هذا الفتح يا عمر؟ أنا متهيألي إن أنت تركت أكل الفول. أكيد أكيد، ممتاز يا عمر. عمر العجم هو الآن أتى بالإجابة السديدة. لا هو العجم، هو ما شاء الله. نعم العجب، كل العجب في نص الحديث، الحديث لم يجعل لها لا نفقة ولا سكنة، فأخذوا بالنفقة دون السكنة، هذا العجب. طب أنتوا الآن، هي قالت لا نفقة ولا سكنة، فأخذتم بقولها لا نفقة وغضيتم الطرف على لا سكنة، صحيح، هذا العجب، ممتاز يا عمر. كيف إزالة العجب؟ هذا الشطر الثاني. نريد الإزالة بقى، كيف إزالة العجب؟ نعم، وأيضا محمد صابر أتى بالإجابة نفسها. أما السكنة كانت زجرا والآية تدل على، لا لا ليس كذلك. طيب خلاص خلاص، أنتوا عرفتم العجب، نزيل العجب. نقول طب أخذتم النفقة دون السكنة؟ قالوا نعم، لأن الانتقال، لأن انتقالها من البيت كان العلة، وهذا أخذناه في الباب الذي سبق، فاللي حضر الباب السابق هيفهم كيف إزالة العجب. لأن عائشة قالت كانت في بيت وحش، خشيت على نفسها فاشتكت فأمرها بالانتقال، يبقى المسألة ليست إلغاء سكنة، المسألة كانت لعلة، كانت لعلة لا إلغاء السكنة. ولذلك ابن المسيب أيضا قال إنها امرأة استطالت على أحمائها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال. وصراحة قول الشافعية والمالكية قول وجيه جدا لو ثبت هذا الباب، لكن فاطمة عارضت بقوة، لم تثبت هذه العلة، قالت لم يجعل لي لا نافقة ولا سكنة، وأثبتت عدم السكنة بأنها قالت أي أمر يحدثه الله، يعني الله قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، الى ان قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قالت احداث الامر هو الرجوع الرجعة، ولا رجع في المبتوتة. فأي أمر يحدثه الله. فلذلك هنا إزالة العجب أنهم قالوا الانتقال ليس لعدم السكنة، الانتقال لعلة، أنها إما استطالت على الأحماء كما قال سعيد بن المسيب عن عائشة، أو لأنها كانت في بيت وحش منفردة وتخشى على نفسها من السراق أو من غيرهم. فإذن هذا أصل إزالة العجب، وهذا القول الوسط. والراجح الصحيح من الأقوال الثلاثة لا نفقة لها ولا سكنى. قول الحنابلة هو أقوى الأقوال في هذا الباب، ولا نفقة لها ولا سكنى، لنص حديث فاطمة رضي الله عنها وارضاه. وأما توهيم فاطمة، توهيم الراوي، ليس بهذه السهولة. نعم، وهنا أفهم بذلك وأعلم الحق بأن نقول توهيم الراوي لا يؤخذ به بهذه السهولة. ففاطمة هي التي حافظت للأمة بأسرها حديث الجساسة، وهو حديث طويل جدا، فهي امرأة عاقلة رشيدة حافظة، فلا صح توهمها. وأما قول عمر خلافت كتاب ربنا وسنة نبينا، شاذة كزيادة سنة نبينا. قال خلافت الكتاب أسكنهن، وأسكنهن كانت للرجعية، أسكنهن للرجعية وليست للمبتوتة، أسكنهن خاص بالرجعية وليس بالمبتوتة، وهذا راجح صحيح. وإذا قيل لنا بل قول الله جل في علاه أسكنهن من حيث سكنتم، قالوا على العموم ويبقى العام على عموم، قلنا خصص بالحديث بل وخصص بالسياق. قالوا كيف السياق خصصه؟ قلنا السياق في آخره قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأفهمت فاطمة الإحداث هنا معناه الرجعة، والمبتوتة لا رجعة لها، المبتوتة لا رجعة لها، وهذا الراجح الصحيح. أما ما استدل به القوم في قول عمر فنقول لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن عائشة، لأن فاطمة قالت لم يجعل لي سكنة ولا نفقة. نعم، لم يجعل لي سكنة ولا نفقة. فعمر هنا قول عمر مقابل لقول السلف، وقول السلام يقدم. وأما في قول الله على أسكنهن قلنا هذا خاص بالرجعية، خاص بالرجعية. وما استدل به القوم المالكية والشافعية فقد وافقوا في عدم النفقة لعموم قول الله في علاه وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، فاستدلوا على ذلك بعدم النفقة بالآية. وكيف الاستدلال؟ مفهوم المخالفة، لأنه قال وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا، طب إن لم يكن ولاة حمل فلا نفقة. نعم، فالراجح صحيح هو قول الحنابلة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والحديث صريح في ذلك. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: الحديث يفسر الحديث، يعني قال طلقها ثلاثا، وفي رواية كانت آخر الطلقات، وهذا تفسير للمجمل. الثاني صحة الرواية بالمعنى، يعني جاءت رواية أنها طلقها ثلاثا آخر الطلقات، هذه دلالة عنها على أنها في الثمرة، أن هذه لا رجعة لها، ثمرة رجعة لها، فرووا الحديث بالمعنى، وهذه فيها جواز الرواية بالمعنى. الفائدة التي تليها: لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة أيضا التي تليها: الأصل عدم توهيم الراوي إلا ما دلت القرائن القوية على ذلك. الفائدة التي تليها: الرجوع للعالم، وهذه تفهم من أنها لما بعث إليها وسق الشعير ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، رجعت إليه، فعلمت أنها لا سكن لها ولا نفقة.